القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد طارق غالي المقيم في قرية عزبة المنحل فرسكور محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مع التطور اللي العالم كله بيعيشه والتكنولوجيا دي كلها والمصاريف والجهود اللي بتقوم بيها الدولة، مع كل ده كان لازم نشتكي يا حضرات ونطالب بتحقيق حلم من أحلامنا. إحنا أهالي وسكان عزبة المنحل فرسكور بعتين شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في مجلس مدينة فرسكور والسيد الفاضل محافظ دمياط. قريتنا لها مدخل طويل عبارة عن طريق ترابي متفرع عن طريق الأسفلت العمومي، فرسكور تفتيش السرو، والطريق معروف باسم طريق عزبة المنحل، والطريق ترابي ومفيش مدخل لقريتنا غيره. وفي الشتاء حضرات الطريق بيتحول لبركة، ولا بنعرف نمشي فيه على رجلينا، ولا عربية بتعرف تمشي فيه، ولا بنعرف نروح أشغالنا، ولا الطلبة بيروحوا مدارسهم، ولا المريض عارف يخرج يروح لدكتور، ولا إسعاف تعرف توصل القرية عشان تنقله. ولما راح ناس من عندنا لمجلس مدينة فرسكور عشان يطلبوا تأهيل الطريق ده وسفلته، سمعوا: طريق عزبة المنحل، عارفينه، عارفين مشاكله كويس قوي. بص يا مواطن، احنا مفيش حاجة تخفى علينا ابدا، احنا بنعرف الصغيرة قبل الكبيرة. الطريق بتاعكو ده في الخطة، ما تقلقوش، اكيد هيجي اليوم اللي الطريق بتاعكو يتسفلت فيه واولادكم يستمتعوا بيه ان شاء الله. شايب النعناع يا شوي. وطبعا الكلام حلو، لكن الواقع حاجة تانية خالص. السنين بتفوت ومفيش اي حاجة بتتم، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ دمياط. احنا عاوزين الطريق يتسفلت زي باقي طرق المركز، زي طريق زرزارة وطريق عزبة الجامع وغيرها من الطرق. احنا مش اقل منهم ولا احسن منهم طبعا، لكن احنا عاوزين مساواة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.